يا زين قصات حبنا طول الزمان بالحيل أحبك لو زماني يا صاني روحي تداري بالأمل زود الأحزان قلبي سامر عطرات الأماني يا زين قصات حبنا طول الأزمان بالحيل أحبك لو زماني عصاني روحي تداري بالأمل زود الأحزان قلبي سامر عطرات الأماني أزكى المواعد في مراسي الهوازان بعد الجفا يا طيب ذيك ثواني ودي الرضا يوم الأسى فيني ألوان لبيت صوت بالمحبة دعاني لبيت صوت بالمحبة دعاني يلي تقاطعني وانا جيت غلطان بين الاسف عيت حروفي ولساني جيت الغلا اعزف تراتي للا الحان ضاقت باحزاني دروب المعاني ضاقت باحزاني دروب المعاني يا زين قصات حبنا طول الأزمان طول الأزمان لو زماني عصاني روحي تداري قلبي سامر عطرات الأماني وشلون انسى حق انسان الانسان او في حقوق اللي ابد ما نساني ابعد وتكويني بها نار الاشجان ارجع وتجمعنا قطوف التهاني ارجع وتجمعنا قطوف التهاني الله أمرنا نبقى للغير أعوان وتجي الفضايل بين قاصي وداني أرواحنا ترسم بالأفعال برهان تفتح لنا بالشوق رحب المواني تفتح لنا بالشوق رحب المواني يا زين قصات حبنا طول الأزمان طول الأزمان لو زماني عصاني روحي تداري بالأمل زود الأحزان قلبي سامر عطرات الأماني ودي رضاكم والله يا طيب الأوطان يلي غلاكم في حنايا كياني يوم السعادة حولنا صارت ألوان والخير يغمرنا من أول وثاني والخير يغمرنا من أول وثاني